معيان يقوم يغاكي هل تسان ورجرا اطرحا ولا ردارك الخاطر يمنع عيان يقوغن يغاكي هل تسان ورجرا اطرحا ولا ردارك الخاطر ريغات سنغماني يديك الحال واللي ريغو راقيقي سقسانا يبي فلاتي غصاد ولا السفاس يغدي سكغو راقيقي دي التشكان يمنع عياني يقوغ يغاكي هنا تسان الجرى اطرحت ولا رد دارك الخاطر شهوات